مشينا الدرب مشينا الدرب يا ربعي وناسي مع الأبرار بعزم وحماسي مشينا الدرب يا ربعي وناسي مع الأبرار بعزم وحماسي لعز الدين نادتنا حماسي نهج تحريرها سنة وكتاب يا با يا بوي يا بوي يا يا با بالإسلام وجود بدمك جودة يابا يا حماس ويا بنت العقيدة يابا للإسلام وجود بدمك جودة يابا يا حماس ويا بنت العقيدة ويابا للإسلام للإسلام للإسلام للإسلام جودة بدمك جودة لرسول الله منجدد بيعتنا ومنمشي وراه لنرجع عزتنا لرسول الله منجدد بيعتنا ومنمشي وراه لنرجع عزتنا بدمنا سراب أمان درج بيتنا وحنا والله منخون بأمانتنا للإسلام للإسلام جود بدمك جودة فرسان الدار من صون القضية نحمل ما صار بالنهج العبثي فرسان الدار من صون القضية نحمل ما صار بالنهج الإسلام الإسلام جودي بدمك جودي ونزلنا الساح وقبلنا التحدي بيدينا سلاح يا دي ما نتحدي ونزلنا الساح وقبلنا التحدي بيدينا سلاح يا دي ما للإسلام للإسلام.